يقول الأخ: ما هو سبب الضعف في الحديث 73 الذي قرأنا هذه الليلة؟ ذكر السبب ولا ما ذكر؟ هذا هو. أي نعم، هذا الحديث الذي ذكر أنا قلت، أنا كتبت أنه صحيح في الحقيقة، وهو صحيح إن شاء الله، ليس هناك سبب الضعف. أنا أيوة، هذا كتابي أنا كتبت في الحقيقة، انظروا، كتبت صحيح فيما يظهر. نعم، لأنه الفضل بن السباح البغدادي قال: ضعيف، أخرجه الطبراني، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي. ما ظهر سبب الضعف، لأن الشعبي روى عن علقمة، وعلقمة من أخص تلاميذ عبد الله بن مسعود، ومحمد بن فضيل بن غزوان الكوفي ثقة عارف، لكنه كان يرمى بالتشيع، ولا علاقة لهذا الحديث بالتشيع، فهي الإسناد صحيح إن شاء الله، وليس فيه نكارة أو شيء من هذا النوع. بذلك في الحقيقة أنا كتبت أنه صحيح إن شاء الله، وفي الحاشية قال ما ندري هل راجع، أنا ما راجعت ضعيف الترمذي، راجع لعله يكون ما ندري، طيب راجع، لكن ما يظهر سبب الضعف. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا للتنبيه. نعم، وأنت ما سمعت، أنا قلت أنه صحيح إن شاء الله، لكن استشكلت وبينت جيد. أحسن الله إليك. إذا وثق ابن حبان أحدا ولم يثق أحدا غيره، أفنقول أنه مقبول أم مستور؟ ابن حجر يقول: مستور الذي روى عنه اثنان، هذا اصطلاح خاص، ومقبول يقول في الغالب من رواه لم يوثق بمعتبر أو بمعتبر، يعني كان يقول ابن حبان وحده إذا تفرد فلا يوثق، لكنه ما دام وثق ف يفرق بين كونه مقبول وبين كونه مستور. شخص لم يوجد فيه لا من ابن حبان ولا غيره وروى عنه اثنان فهو مستور أو مجهول الحال، وإذا كان وجد توثيق من العجلي وتوثيق من ابن حبان فقد يوثقه ابن حبان وقد يجعله مقبولا، واصطلاحه في مقبول إذا توبع، فانظروا هل وافقه الآخرون، إذا لم يوافقوا معناه أنه لين، مقبول وإلا فلين. احفظوا مقدمة تقريب التهذيب التتارب واصطلاحه، قال: إذا مقبول إذا توبع وإلا فلين. اللهم صل على محمد. إذا كان ولي المرأة إيش سكير عربيد، فهل يجوز لأخيها الصغير أن يتولى زواجها؟ هو ولي المرأة سكير عربيد، لكنه في حالة السحو، إذا صلى صلاته سيئة ولا ما هي سيئة؟ صحيحة. فإذا كان عمل الولاية والناس عرفوا أنه في غير حالة السكر، فيكون ولايته هو الأول، هو الصحيح، ما دام لا تكفروه. فإذا كان كافر لا يكون، لن يجعل الله للمؤمنين على الكافرين، لن يجعل للكافرين المؤمنين السبيلة، فلا يكون إلا إذا كان فاسق فاجر بالمرة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.